السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن شيء من أحكام الطلاق في الفقه الإسلامي. الطلاق لغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وطلقت المرأة بفتح وطلقت المرأة بفتح اللام وضمها أي بانت من زوجها. والطلاق اصطلاحا هو حل عقد النكاح أو بعضه، ويختلف حكم الطلاق باختلاف حالاته، فمنه الحرام ومنه المكروه ومنه المباح ومنه الواجب ومنه المستحب. وإليك أخي المستمع بيان ذلك بالتفصيل. يكون الطلاق حراما في الحالات التالية: إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أو نفساء. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله تعالى، رواه الجماعة. ب: إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فأما اللذان هما حلال، فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها. وأما اللذان هما حرام، فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع، يعني في طهر جامعها فيه، لا يدري اشتمل الرحم على ولد منها أم لا، رواه الدارقطني. جيم: إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث مجتمعة، هذه الحالة الثالثة من حالات الطلاق المحرم. إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث مجتمعة، فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم؟ حتى رؤي أثر الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قام رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ أخرجه النسائي. وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي برجل طلق زوجته ثلاثا أوجعه ضربا، وسواء كانت الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات، متى كن في طهر واحد فهو طلاق بدعة حرام، فلو طلقها في طهر جامع فيه ثلاثة تطليقات فقد جمع بدعتين ووقع في محرمين، المحرم الأول أنه طلقها في طهر جامعها فيه، المحرم الثاني أنه أوقع الثلاث مجتمعة، ويكره الطلاق لغير حاجة. قال الوزير بن هبيرة: أجمع الأئمة الأربعة على أن الطلاق في استقامة الحال مكروه، إلا أبا حنيفة رحمه الله، فإنه قال: هو حرام مع استقامة الحال. انتهى كلام بن هبيرة. ويستدل لكراهته مع عدم الحاجة إليه بحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجة ورجاله ثقات. ويباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة وحصول الضرر ببقاء الزوجية، ويستحب الطلاق إذا تضررت المرأة باستدامة النكاح حال الشقاق، وكما لو فرطت في حقوق الله تعالى أو كانت تؤذي أقاربه ولم تقبل النصح والأدب. ويجب الطلاق في الحالات التالية: الأولى، إذا آل الزوج حلف ألا يقرب زوجته أكثر من 4 أشهر. إذا آل الزوج وأتم 4 أشهر ولم يفي، بمعنى يعود للاتصال بزوجته، فإنه في هذه الحالة يجب أن يطلق، لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الحالة الثانية، إذا اتفق الحكمان على الطلاق في حال الشقاق بين الزوجين، فيجب على الزوج أن ينفذ ما اتفق عليه الحكمان. ثالثا، إذا أمره أبوه بطلاق امرأته لمصلحة، روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك. أخرجه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي. أما لو أمرته أمه بالطلاق ولم تكن الزوجة تؤذيها فلا يجب الطلاق ولا يستحب. وقد سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال: لا يعجبني، ولعل ذلك والله أعلم لما يقع بين النساء من الغيرة، فإن بعض الأمهات إذا رأت محبة ولدها لزوجته وتمكنها من قلبه ومسارعته إلى رضاها دب إلى قلبها داء الحسد والغيرة، فأبغضت هذه الزوجة من غير ما سبب. ولهذا فإنه يجب على الأبناء مراعاة ذلك بالابتعاد عن إثارة مثل هذه الغرائز، فلا يظهر أمام والدته من محبته لزوجته واحترامها ما تفهم منه الأم أن هذه الزوجة هي المحبوبة الأولى في قلب ولدها، وأن ما سواها من الناس يعيشون في قلبه على هوامش المحبة. ولست بذلك أدعو الولد إلى إظهار بغض زوجته وعدم احترامها، ولكني أدعوه إلى أن يكون إعلان الحب المبالغ فيه والطاعة العمياء في محل لا تسمعه الأم ولا تراه، حتى لا ينبعث من قلبها بواعث الغيرة والحسد، فتكدر عليهما صفو عيشهما بما تختلقه لهما من المشاكل المفسدة للحياة الزوجية السعيدة. مستمعي الأكارم، إن الطلاق في الصور التي أوجبها الشرع أو استحبها من محاسن الدين الإسلامي، حيث تضمن إزالة الضرر ورفع الحرج وحسم مادة الشقاق، والله تعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا عليما. ولو بقيت المرأة في بيت مملوء بالشقاق والنزاع والظلم لعاشت في سجن دائم لا تعرف فيه حرية الكلمة ولا طمأنينة النفس ولا هدوء البال، ولا تزال صيحات متتالية من نساء عاقلات في دول غربية لا تقر الطلاق تنادي بإقراره وتعترف بتفوق الشرع الإسلامي على غيره فيه. وقد جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل لأنه هو الذي دفع تكاليف الزواج المالية وأفنى عمره في تجميعها، وهو الذي يتولى الإنفاق على بيت الزوجية. ومن غير المناسب عقلا وشرعا أن يظل الرجل سنين طويلة يجمع الأموال وحده لإقامة هذا البيت، وبعد إقامته بوقت قصير يكون لشريكه فيه الذي لم يتكلف شيئا لإقامته رأي في هدمه ونقضه من غير تحمل لهذه الأعباء. وليس أيضا من المصلحة أن يكون الطلاق إلا في المحكمة، لما في ذلك من إفشاء أسرار بيت الزوجية ونشر الفضائح التي انتهت بالطلاق، فتسوء سمعة كل واحد من الزوجين، ويفتح لكل واحد منهما باب للكذب على صاحبه وتسويد سمعته حتى يبرر ما ألجأه إلى المحكمة. وليس أيضا من المصلحة أن يكون الطلاق بأيديهما جميعا، يتفقان عليه وإلا فلا، لأنهما في حال الشقاق والخلاف في الغالب، يتعمد كل واحد منهما مخالفة الآخر ومعاندته، فلا تكاد تجدهما يتفقان على أمر يصلح فيه حالهما. ولهذا فإنما أقره الإسلام من جعل الطلاق بيد الرجل بالمنهج الذي رسمه هو أصلح هذه الأحوال وأخفها ضررا. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.